بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد

أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني إلا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الله أكبر إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Mm-hmm.

أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون